ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع. نعم، كلمة أربع هي على وزن أفعل مثل أخضر وأحمر، لكن أنت إذا قلت الآن مررت بنسوة أربع، صحيح أننا لو قلنا اعرب لنا كلمة أربع ستقول أن الصفة لنسوة، لكن هل العرب أول ما وضعت كلمة أربع وضعتها أو تكلمت بها على أنها وصف من الأوصاف أو على أنها اسم عدد؟ على أنها اسم عدد، يعني بدليل أن العرب أول ما تكلمت كانت تقول مررت بأربع بأربع رجال وأربعة نسوة، فهي اسم عدد في الأصل مثل ثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، فأنت إذا استعملته وصفا لا تمنعه من الصرف، لأن هذه الوصفية وصفية عارضة، والوصفية العارضة في باب الممنوع من الصرف لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. ثم أيضا لعلكم تدركون أنه تخلف فيه شرط، الشرط الثاني أيضا، ما قلنا أنه يشترط في الوصف أن يكون مجردا من التاء، وصف الوصف المؤنث الأربع هو يقال أربعة أو يقال أربعة؟ يقال أربعة. إذن حتى الشرط الثاني أيضا، إذن في أربع تخلف شرطان، الشرط الأول أن الوصفية عارضة، والشرط الثاني أن المؤنث مختوم بالتاء، لأنك الآن تقول أنت مررت بنسوة أربع وتقول مررت برجال أربعة فتختمه بالتاء، تختمه بالتاء. فالحاصل أن أربع يمنع من الصرف أو لا يمنع؟ لا يمنع من الصرف، واضح؟ طيب، قال وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. إيش موضوع الأبيات الثلاثة هذه؟ هذه الأبيات الثلاثة تصريح بمفهوم قوله في البيت الأول، نعم، ووصف أصلي، ووصف أصلي، ووزن أفعل، ووصف، هذه العلة الأولى، ووزن أفعل هذه إيش؟ العلة الثانية. طيب، الوصف الذي على وزن أفعل له شرطان، ما هو الشرط الأول؟ أصلي، ما قال ابن مالك أصلي؟ إذن هذا الشرط الأول أن يكون الوصف أصليا. طيب، أين الشرط الثاني؟ ممنوع تأنيث بتاء. إيش إعراب ممنوع في النصب؟ حال من أفعل، حال من أفعل، يعني ووزن أفعل حالة كونه ممنوع التأنيث بالتاء. إيش معنى ممنوع التأنيث بالتاء؟ يعني لا يؤنث بالتاء، إذا كان يؤنث بالتاء ما يمنع المذكر من الصرف، إنما الذي يمنع من الصرف إذا كان المؤنث مختوما بالتاء، هذا معناه. ثم مثل بقوله كأشهل، يعني تقول مررت برجل أشهل، وتقول مررت بامرأة شهلاء، إذن المؤنث ما فيه تاء، ما فيه تاء. والشهل بالتحريك أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة، هذا الشهل بالتحريك، الشهل أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة. إذن ما موضوع الأبيات الثلاثة هذه؟ ها يا إخوان أنتم، ما موضوع الأبيات الثلاثة؟ ها، كل الشروط ولا شرط واحد؟ شرط واحد. إذن تكتب عند الأبيات الثلاثة فيها بيان محترز الشرط الأول، وهو قوله في البيت السابق ووصف أصلي. ما قال وألغين عارض الوصفية؟ إيش معنى ألغين عارض الوصفية؟ يعني أن الوصفية العارضة ألغها فلا تعتد بها في المنع من الصرف. إيش معنى الإلغاء؟ عدم الاعتداد بها في المنع من الصرف. طيب، يقول ابن عقيل: أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل. إيش معنى ليس بأصل؟ يعني استعملنا هذا الاسم وكانت وصفيته عارضة. قال: وإنما هو عارض كأربع فألغه. إيش معنى ألغه؟ أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل. كذا يا إخوان، ننتبه لهذا. لاحظوا معي، الذي أصله اسم وصفية عارضة هذا ما يمنع من الصرف، واضح؟ لأن الوصفية العارضة ما تنفع في هذا الباب. عكسه، الذي وصفيته متأصلة واسميته عارضة يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن الاسمية العارضة لا يعتد بها ولا ينظر إليها في إلغاء المنع من الصرف. بل إذا كان الاسم يستعمل الآن اسما ولكنه في الأصل وصف، يمنع من الصرف باعتبار الأصل ولا ينظر إلى الاسمية العارضة. عكسه، إذا كان اسما وصفيته عارضة ما ينظر إلى العارضة، إلى الوصفية العارضة. ولهذا قال: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. إذن في باب الممنوع من الصرف لا بد من أن يكون الوصف أصلا. أنتم فهمتوا يا إخوان الآن الكلام ده؟ أي لا تعتد به في منع الصرف. هذا شرح الشطر الأول من البيت. كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل، هذا شرح الشطر الأخير من البيت، وعارض الاسمية. طيب، قال: كأدهم للقيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. طيب، أنت عندك قيد، قال هو المراد القيد المصنوع من الحديد. عندك قيد، هذا القيد اللي قدامنا الآن، لو قلنا لشخص يعرف اللغة العربية: إيش هذا؟ قال: هذا أدهم. إذن الآن قوله إن هالقيد اللي قدامنا إن هذا أدهم، يكون الآن نقله من الوصفية إلى الاسمية، لأنه سمى بها الآن. حتى لو كان هالقيد اللي قدامنا ما هو أدهم أصله، ما هو أدهم، لأنه أصل الأدهم في الأصل لشيء فيه سواد. لكن حتى لو فرض أنه ما هو أدهم، هل القيد هذا الحبل اللي من حديد مصنوع أزرق وأخضر، يصح أن يقال هذا أدهم. إيش معنى هذا أدهم؟ يعني هذا قيد. إذن كلمة أدهم استعملناها الآن استعمال الأسماء، لكنها في الأصل العرب ما وضعتها في الأصل اسما، العرب في الأصل وضعته على أنه وصف. كل شيء كما قال ابن عقيل فيه سواد يسمى أدهم. لو قيل مثلا ما نوع هذا الثوب؟ قال هذا ثوب أدهم. ليش أدهم؟ قال لأنه فيه سواد. طيب ثوب أدهم، أدهم الآن صفة ولا اسم؟ صفة ولا لا؟ هذا هو الأصل في وضع الكلمة، لكن العرب صارت تستعملها استعمال الأسماء. طيب هل كلمة أدهم تمنع من الصرف باعتبار الأصل ولا تصرف باعتبار أن الإسمية الآن عارضة؟ يعني هل ينظر للإسمية العارضة ولا لا؟ يقول ابن مالك أنه ما ينظر للإسمية العارضة، بل ينظر إلى إيش؟ إلى الوصفية الأصلية. واضح هذا؟ يقول ومع هذا تمنعه نظرا إلى إيش؟ إلى الأصل. وعلى هذا أن تقول نظرت إلى ثوب أدهم، ولا تقول نظرت إلى ثوب أدهم؟ أدهم، تمنع من الصرف باعتبار الأصل. قال وأشار بقوله وأجدل إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعا للحية، ليست بصفات. ليش ليست بصفات؟ قال لأن أسمى في الأصل، بل وفي الحال، هي أسمى في الأصل وفي الحال، لأن أجدل اسم للصقر، وأخيل اسم الطائر، يعني كل طائر فيه خيلان، جمع خال يعني نقط مخالفة لون الجسم، ومنه ما يسمى حبة خال، إذا كان بالوجه حبة مخالفة لون الوجه تسمى حبة خال. يعني أصل الخيلان النقط المخالفة للون الجسم. فالعرب تطلق على أي طائر به نقط، تطلق عليه أخيل اسم، ليس وصفا. أفعى، هل أن تقول هذه حية أفعى ولا تقول هذه أفعى؟ إذن أفعى اسم، إيش؟ اسم للحية في الأصل وفي الحال الآن. إذن هنا الكلمات الثلاث دي أسمى في الأصل وأسمى في الحال. طيب وين الوصفية؟ قال لك الوصفية متخيلة، يعني الذي يقول نعم الحية يراها هذه أفعى، إيش يتخيل وهو يراها؟ يتخيل أنها خبيثة، تخيل أنها خبيثة. طيب عندما يقول الصقر يراه هذا أجدل، ورأيت أجدل ومررت بأجدل، ليش يمنع من الصرف مع أنه ما في وصفية لا في الحال ولا في المآل؟ قال لك أنه متخيلنا الوصفية الآن، أن أصل يعني في كلمة أجدل أصل الاستقاقي يدل على القوة، ومنه الجدالة يعني الأرض، ومنه الجدل بمعنى الشد والفتل. إذن هالكلمة ذي الأصل أن مصروفة، الأصل أن إيش؟ مصروفة. ليش؟ لأنه ما فيها وصفية لا بالأصل ولا في الحال. لكن الذي يمنعها من الصرف من أي باب يمنعها؟ من باب الوصفية المتخيلة. ولهذا يقولون أن منع من الصرف أنه ضعيف ولا لا؟ ليش ضعيف؟ لأن ما فيها وصفية لا في الأصل ولا في الحال. لكن على أي حال اللي يمنع من الصرف يعني له علة للمنع أم له علة؟ له علة في المنع. أنتم فهمتم هذا الكلام؟ ها؟ طيب، يقول ليست بصفات، ها؟ أنتم علقتم على قول ابن عقيل ليست بصفات، وقلت بل هي أسماء في الأصل والحال، ولهذا صرفت في لغة الأكثر، أقول مصروفة في لغة الأكثر، وهذا هو الأرجح. قال فكان حقها ألا تمنع من الصرف، يعني حقها أن تصرف ولا لا؟ لأنها ليست بصفات، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها. إذن ما فيها وصفية أصلية ولا وصفية طارئة، إنما هو وصفية متخيلة. قال فتخيل في أجدل معنى القوة، لماذا؟ لأن أصل الجدل هو الجدل بمعنى الشد، وفي أخيل معنى التخيل، معنى التخيل، لأن الخيلان هي النقط التي يخالف لونها لون الجسم، وتسمى في اللغة العربية الشامة، تسمى الشامة، يقال فلان فيه شامة، معروف هذا إذا كان في بقعة في وجهه مثلا تخالف لون الجسم. وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها أو فمنعها هذا الإنسان، فمنعها من الصرف لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها إيش؟ الصرف. لماذا؟ إذ لا وصفية فيها محققة. وعلى هذا تقول صدت بأجدل ولا لا؟ صدت بأجدل، فتصرفه ولا تقول بأجدل، لكن بعضهم يقول أنك تقول بأجدل فتمنعه من الصرف للوصفية المتخيلة. وهذا معنى قوله وألغين عارض الوصفية كأربع، مر شرح هذا، أنك تقول مررت بنسوة أربع ولا تقول مررت بنسوة أربعة، لأن هذه الوصفية عارضة. وعارض الإسمية كذلك أيضا يلغى. طيب،